نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج، نعرضها على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وهداية. أثابكم الله وبارك الله فيكم. نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ محمد من مكة، يقول يسأل عن قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، والدار ثمنه وما يدفع في قيمته عادة، ثم يخرج منه ربع العشور. أثابكم الله. انتقل إلى السائلة لطيفة من الأحساء، تقول: هل يمكن الجمع والقصر في الصلاة قبل السفر، مع العلم صعوبة إيجاد مساجد لأدائها أثناء السفر؟ أما بالنسبة للقصر فإنه لا يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إلا إذا كان مسافرا قد خرج من عامر قريته، والقصر هو أداء الصلاة الرباعية بركعتين، فتؤدى صلاة الظهر والعصر والعشاء بركعتين بدل الأربع، فهذا القصر لا يجوز لإنسان إلا إذا كان مسافرا، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمعنى الآية: على العبد جناح إذا قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض بعد. وأما بالنسبة لجمع الصلاتين بحيث تجمع صلاة الظهر مع العصر أو صلاة العشاء مع المغرب، فهذا قد جاء الشرع بإجازته في مواطن متعددة، ومن ذلك مثلا في حال المرض الذي لا يتمكن معه من أداء الصلوات في كل أوقاتها، ومن ذلك حال السفر، ومن ذلك حال المطر، إلى غير ذلك من الأحوال في هذا الباب. وهكذا إذا كان على الإنسان حرج شديد إذا لم يجمع بين الصلاتين، وخشي إما فوت أداء الصلاة في وقتها، أو خشي أن يكون هناك حرج عليه شديد كمن يريد أن يعمل عملية ويصعب عليه أداء صلاة العصر في وقتها، ومثله أيضا من كان يسافر في الطرقات السريعة التي لا يتمكن من الوقوف فيها، أو من الطرقات التي تشتد بالزحام ولا يستطيع التخلص من ذلك، فلا حرج والحال هذه من الجمع. بارك الله فيكم. السائل المستمع عبد العزيز أبو الطاهر من مكة المكرمة يقول: أمتلك شقة جديدة بعتها على أخي بدون أرباح بسعر التكلفة، هل علي زكاة وكيف طريقة إخراجها؟ العقارات سواء كانت من الشقق أو الفلل أو العمائر أو الأراضي على أربعة أنواع: النوع الأول ما امتلكه الإنسان يريد أن يستخدمه لنفسه، فهذه يقال لها أموال القنية، لا يجب على الإنسان أن يزكيها. والنوع الثاني ما يملكه الإنسان وهو لا يعلم ماذا سيفعل به، فهذا أيضا لا تجب زكاته. والنوع الثالث ما تردد الإنسان فيه ولم يجزم فيه بشيء، فإنه لا تجب زكاته لعدم وجود نية التجارة فيه. والنوع الرابع ما أعده الإنسان للتأجير بدون أن يقصد أن يبيعه، فهذا أيضا لا زكاة فيه. والنوع الخامس، إذن خمسة أنواع: النوع الخامس ما كان الإنسان قد جهزه للبيع ونوى أن يبيعه، سواء نوى أن يبيعه في الوقت الحاضر أو أن يبيعه بعد مدة، سواء طالت المدة أو قصرت، فهذا يجب عليه أن يزكي العقار فينظر إلى قيمته ويخرج منها ربع، العشر 2.5%، يعني سهما واحدا من 40 سهما. والدليل على إيجاب الزكاة في مثل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تجب زكاته إلا بمضي حوله، كما في الخبر: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أحسن الله إليكم. أبو عمر يقول: من هم المحارم؟ وهل زوجة عمي أخو الوالد من المحارم؟ المراد بالمحارم كل امرأة يحرم على الإنسان الزواج بها على جهة التأبيد بنسب أو سبب مباح. ومن هنا فزوجة العم ليست من المحارم، فإنه لو قدر وفاة العم أو طلاقه لهذه المرأة جاز لك أن تتزوج بها. وقد ذكر الله عز وجل المحرمات في موطنين من كتابه، أولهما في سورة النساء وثانيهما في سورة النور. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهؤلاء هن المحرمات على جهة التأبيد، فمجموعها 7 بالنسب و4 بالمصاهرة و11 امرأة بالرضاع. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: والدتي صائمة الاثنين وأصابتها كتمة نفس وأعطاها المستشفى أكسجين وكذلك تحليل، فهل تفطر بذلك؟ التحليل الذي يؤخذ من الإنسان بسحب شيء من دمه، الصواب أنه لا يفطر ولا يؤثر على الصوم. وأما ما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، كما رواه أهل السنن من حديث ثوبان، فهذا في الحجامة، والحجامة تتعلق بالرأس، أما ما يؤخذ من البدن فإنه لا يسمى حجامة. ولم نعلم المعنى الذي من أجله ثبت حكم الإفطار في الحجامة، وبالتالي لا يصح لنا أن نقيس غير الحجامة عليها لعدم معرفتنا بالمعنى الذي من أجله أثبت الشارع الحكم في الحجامة. وأما بالنسبة للأكسجين، فهذا الأكسجين ليس له مادة ولا جرم، وإنما هو نوع من أنواع الهواء ونوع من أنواع النفس، والشارع قد أباح للصائم النفس إلا أن يكون في ذلك النفس غذاء يتغذى به البدن يكتفي به عن الطعام والشراب، فحينئذ يمنع منه. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجزاك الله خيرا، كما أسأله جل وعلا لأخوتي المستمعين أن يكونوا من أهل التقوى والصلاح، وأن يسعدهم في دنياهم وأخراهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.